بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فهذا راضح بقاط الاشتراك، وهذا بن بل القوم، وهذا ابو مدين الشيوعي، وهذا شاذي بن جديد البليد والمنافق العنيد، وهذا زروان الحاقد المريض، وهذا ابو تفليقه المنافق الجريء، بقوله لا نريدها دولة إسلامية ولا نريدها دولة علمانية، وإنما نريدها دولة ديمقراطية، وبئس ما قال. وهذا رئيس الحكومة الأسبق أحمد يحيى الهالك الميت، يقسم بالله على أن التقنين والدستور مقدس على القرآن. وهذا بالخادم، فوالله لقد صدقت أمك في تسميتك بالخادم. أما أنت كلب الروم ذو تفليقة، فلقد أعد لك المجاهدون العدة والعتاد، وانتشروا في كل البلاد ليكسروا صولة الكفار العناد، وليدمروا الكفر والفساد. وهذه رسالتي أكتبها بقلبي قبل قلمي، أكتبها وأنا لما أقول أعي، رسالة مفادها. مؤسسة أرض الرباط الإعلامية تقدم. الحمد لله ناصر الحق ومديله، وقاهر الكفر ومزيله، الحمد لله المبين أيده، المتين كيده، والصلاة والسلام على المجاهد الأشجع الأبر الأطهر، ذي الجبين الأغر والوجه الأزهر، وآله الطيبين الأبرار، وأصحابه الأخيار. وبعد، فإنه من المعضلات توضيح الواضحات، ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل. فإن أعداء الله سبحانه وتعالى في بلاد الجزائر من العملاء والمرتدين والحكام الخائنين الذين ارتضوا ورضوا لأنفسهم وأبناء شعبهم سياسة الانبطاح والجبن، فلقد باعوا البلاد وخيراتها إلى أسيادهم من الأمريكان وعباد الصليب. فوالله الذي لا إله إلا هو، لقد نهبوا وسرقوا أموالنا وضربوا ظهورنا وزجوا بنا من قبل وبإخواننا المسجونين في السجون السرية. فهذا سجن فبس وباتنا، ومبنى المخابرات في بن عكنون قد سقط فيه خيرة الرجال، وقتل فيه الشجعان والأبطال. أما سجن سركاجي والحراش فالظلم والظالمين قد عربدوا وعثوا فيه الفساد. أما نهب الخيرات والثروات فليست عنكم ببعيد، فهذه حاسي مسعود مدينة النفط والبترول، تنهب ثرواتها وتصادر أموالها. وهذا الرئيس البئيس أخو اللعين إبليس، قد باع الشركات والمؤسسات بعقد يزيد على 100 سنة. وهذه مدينة رويبة يبيعها للأمريكان من أجل إنشاء قاعدة عسكرية جوية. أما عن الكفر والردة البواح والموالاة والشرك الصراح للأمريكان والبراءة من أولياء الرحمن، فهذا وادي لا ساحل له. فمنذ الاستقلال المزعوم والكفر يعربد من واحد إلى آخر، فهذا رابح بقاط الاشتراك، وهذا بن بل القوم، وهذا ابو مدين الشيوعي، وهذا شاذلي بن جديد البليد والمنافق العنيد، وهذا زروال الحاقد المريض، وهذا ابو تفليقه المنافق الجريء. قد اجتمعوا من غير اجتماع على محاربة الإسلام والمسلمين، بل أقسموا بالله جهد أيمانهم أن لا يحكموا كتاب الرحمن وسنة النبي العدنان، بل أعلنوا الردة والكفران وموالاة أولياء الشيطان. فهذا بوتفليقة يقسم بالكتاب الجليل على مخالفته في الكبير والصغير، بقوله لا نريدها دولة إسلامية ولا نريدها دولة علمانية، وإنما نريدها دولة ديمقراطية. وبئس ما قال. وهذا رئيس الحكومة الأسبق أحمد أو يحيى الهالك الميت، يقسم بالله على أن التقنين والدستور مقدس على القرآن. وهذا بالخادم، فوالله لقد صدقت أمك في تسميتك بالخادم، لأنك خادم الصلبان وعابد للأمريكان، وطالما كان يغمز المجاهدين ويسميهم بالمجرمين. ونسيه أبناء الجنرالات وأولاد الوزراء وبنات الرؤساء الذين يقضون أيامهم وأسابيعهم في أوروبا وأمريكا، ويتنعمون بأموال هذا الشعب الأبي الكريم السخي. وهذا كلب الروس وآكل الربا والمكوس الجنرال المزعوم العماري، قاتلوا مسلمي الجزائر وهاتك أعراض الحرائر. أما عن سياساتهم فهي التخدير والنهب والكذب والبهتان، فلقد خذروا أبناء هذا الشعب بالمخدرات والمسكرات والأفلام المدبلجة والمسلسلات الساقطة وإقامة المهرجانات والحفلات وإحضار الراقصين والرقاصات بالمليارات والدولارات. فهذه القناطير المقنطرة من الحشيشة تتدفق على البلاد ويفتتن بها العباد ولا رقيب. وهذا مسلسل الاغتصاب واللواء في كل أنحاء التراب ولا رقيب. وأما السرقة فلقد جروا الشعب إليها، فعاثوا وعربدوا حتى أصبحت لهم شوكة ودويلة في أحيائهم. والعجب أنهم عجزوا عن توقيفهم بحجة الإخلال بالأمن. أما عن النهب فبنك الخليفة ليس عنكم ببعيد، وطيران الخليفة عنكم ليس بجديد. ففضيحة مئات المليارات التي دبر لها في الظلام الدامس لا تخفى على الأطفال الصغار، ما تخفي صدورهم أكبر وأدهى وأمر. أما أنت وزيرة الثقافة والاتصال فكفرك الذي لاح، وردتك في كل يوم وصباح زعيمة المنكر والرذيلة ومحاربة المعروف والفضيلة، المفتية لكل شر وضير والهادمة لكل خير. أفلا تذكرين إنكارك لفريضة الصلاة وتفضيلك للفنون اليابانية؟ أفلا تذكرين إنكارك الحجاب وجحدك للسنة والكتاب؟ فأبشري بما يسوءك ويسرنا، فلقد حان قطع رأسك بالسلاح، ففجر الدعوة قد لاح، ولا ينفع فيه معكم بإذن الله إلا الكفاح. وهذا الكاريكاتور في جريدة الخبر يستهزئ بالله ورسوله وآياته. ومع هذا كله فالتستر وعدم الكشف عن الحقائق وإظهار الدقائق بل وتزيينها وتزييفها. فلقد صدق الله سبحانه إذ قال: والمنافقون بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، تريدون أن تطفئوا نور الله بأفواهكم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المرتدون ولو كره الكافرون. فوالله الذي لا يخلف الميعاد إن مدد الجهاد متواصل ومسيرته متواصلة بإذن الواحد الأحد، ولن يثنينا عنه كفر المرتدين ولا تقاعس المخذلين ولا فتاوى المرجئة الساقطين. فلقد أكرمنا الله جل ذكره يوم الأربعاء المبارك على يد المجاهدين البررة بضربكم في عقر مساكنكم، فلقد من الله علينا بقطف رؤوسكم في أماكن عديدة، فالشرطة الدولية بدار البيضاء والشرطة القضائية بباب الزوار وقصر الحكومة ووزارة الداخلية بالجزائر العاصمة، والقوات الخاصة برغاية ودرقانة، وكلابكم في بومرداس وبجاية، والأمريكان في درارية. أما أنت كالبروم بوتفليقة فلقد أعد لك المجاهدون العدة والعتاد وانتشروا في كل البلاد ليكسروا صولة الكفار العناد وليدمروا الكفر والفساد. وهذه رسالتي أكتبها بقلبي قبل قلمي، أكتبها وأنا لما أقول أعي، رسالة مفادها إلى المجاهدين والمرابطين: فالله الله في جهادكم وضرباتكم، فوالله إنكم على الثغر، وبصمودكم قد أغضتم صولة الكفر وهزمتم جولة أهل البطر. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. وإلى أبناء شعب الجزائر والمسلمات الحرائر، فهؤلاء المجاهدون ينتظرون نصرتكم ودعمكم ودعاءكم، فأنتم أهل الحروب الذين نشأوا فيها وارتضعوا لبانها وألفوا مساسها وعرفوا مرسها. فيا أهل الحراش، يا أهل النخوة والصحوة والنصرة، ويا أهل الفحولة والبطولة، ويا أبطال بوروبة وأبناء العروبة، ويا فرسان وهران وأولياء الرحمن، ويا رجالات الصحراء والتربة الزهراء والأرض الخضراء، ويا أعلام الدراية والرواية من أعلام بجاية، فهذه رسالتي إليكم: قوموا قومة رجل واحد وهبوا لنصرة دينكم والذود عن حياضكم وحرماتكم، وتخندقوا في صف المجاهدين، فوالله إذا سكرت جيوب الجهاد في الجزائر وضعف نفسه فلن يقوم لشرع الله في هذه البلاد قائمة إلا أن يشاء الله. ربما معتصماه منطلقت ملأ أفواه الصبايا ليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. وأخيرا لا أنسى الأخ الحبيب الحي الغالي الشهيد معاذ بن جبل مروان بودينا، الذي قاد سيارته بإحكام إلى هبل العصر قصر الحكومة، فأوقع ما لا يقل عن 50 قتيلا، فوالله لئن شفعت لأشفعن لك، ولئن شهدت لأشهدن لك، أما ما قيل عنه فهو كذب وزور، فوالله هو الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، صاحب عبادة وقيام ليل، فما حملت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق ذي لهجة من معاذ بن جبل، فهو الشجاع المقدام والأسد الضرغام. أما عن بر والديه فما راء كمن سمع، والمعاينة ليست كالخبر، فحدث ولا حرج، رؤوف حليم، عطوف بوالديه، خاصة أمه، والقافلة تسير والكلاب تنبح، والله أكبر، والعزة لله ورسوله وللمؤمنين. أخوكم أبو الحارث المهاجر، الجمعة 26 من ربيع الأول للعام 28,400 من الهجرة، الموافق 13 آذار 2007. عطلتم شرع الإله ودينه، وحكمتم في الناس شرع الغابي، ونبذتم القرآن خلف ظهوركم من أجل دنيا جيفة لكلابي، ونصبتم للدين حرب عداوة، أصبحتم كمسيلم الكذاب. إن تحكموا بالشرع دون هوادة صرتم لنا من أطيب الأحباب، لكن إذا دام المقام على الخلا سيكون سيفينا اللسان جوابي. لو لم أجد إلا الأظافر شوكة، لو لم أجد لطعنتكم بسبابي، لكن إذا دام المقام على الخنا سيكون سيفي لا اللسان جوابي لو لم أجد إلا الأظافر شوكة لو لم أجد لطعنتكم بسباب.